أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان درسنا الماضي آخر حديث فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة. أو خاصة أحدكم أو أمر العام، رواه مسلم. وكنا تكلمنا عن بعض الفقرات، وصلنا إلى الدخان، وذكرنا أن هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو غير الدخان المذكور في الآية التي ذكر فيها الدخان، وهذا على قول بعض العلماء. والمهم أن هذا الدخان مذكور في هذا الحديث هو علامة من علامات الساعة، وذكرنا أنه لم يرد في السنة الصحيحة شيء من صفات هذا الدخان. وحينما أقول الصحيحة أعني أن هناك روايات فيها ضعف من حيث إسنادها، فيها تفصيل هذا الدخان وأنه يأخذ بقلوب الكفار ويموتون خنقا بخلاف المؤمنين، فإنه لا يؤثر فيهم. أما الخصلة التي تلي الدخان وهي الدجال، فالواقع أن حديث الدجال كثيرة وكثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر، وفي كل حديث أو كثير من هذه الأحاديث صفات وبيانات تتعلق بالدجال غير الصفات والبيانات التي ترد أو يرد ذكرها في الأحاديث الأخرى. ومجموع هذه الأحاديث يأخذ منها الباحث القطأ لأن هذا الدجال هو شخص إنسان من خوف الله عز وجل، وأنه له مخاريق وله خوارق عادات يفتتن بها الناس، ليس كل الناس، وإنما الذين ليس في قلوبهم إيمان قوي وعلم صحيح يدفع الشبهة التي يتظاهر بها هذا الدجال الأكبر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما صح من أحاديث الدجال قوله: ما بين خلق آدم والساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. ففتنة الدجال أكبر فتنة يخلقها الله تبارك وتعالى قبل قيام الساعة اختبارا منه لعباده، وله سبحانه وتعالى أن يمتحن عباده بما يشاء من فتن وبلاء. ومن صفات الدجال ومخاريقه أنه يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي نباتك فتنبت، وللخربة أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها وتنطلق تسير وراءه. ومثل هذا كثير. وأغرب شيء جاء ذكره في الحديث الصحيح أنه يقطع رجلا نصفين ثم يعيده حيا، ولكن هذا الرجل هو في الواقع دليل على عجز هذا الإنسان وأنه مخلوق دجال، لأنه حين يقتل هذا الإنسان ويقطعه قطعتين إنما يفعل ذلك به لكفره بالدجال وعدم إيمانه بدعواه الكاذبة وهي أنه الإله الخالق يدعي ربوبية، هكذا جاء في الأحاديث. أما في بعض الروايات التي لا يمكن الاعتماد عليها فهي تشبه ما تحقق صفته في نبي قاديان المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني، فإن هذا الرجل أول ما ظهر ظهر مدعيا للمهدوية أنه المهدي مبشر به أيضا في الأحاديث الصحيحة، ثم بعد زمن ارتقى في الدعوة في الضلال فزعم أنه هو عيسى عليه السلام المبشر أيضا بنزوله في آخر الزمان، وحينما دعا هذه الدعوة تأول أحاديث النزول بمثل ما يتأول المبتدعة المتأولة لكل أحاديث الشريعة سواء ما كان منها في من آيات الصفات أو أحاديث الصفات أو علامات الساعة، وسترون كيف تأول بعضهم الدجال في هذا الحديث والدابة أيضا بعد هذا اللفظ. فميرزا غلام أحمد القادياني تأول نزول عيسى بقوله لينزلن فيكم عيسى بن مريم أي مثيل عيسى بن مريم، فجاء بمضاف زعم لينزلن فيكم عيسى، لا ليس عيسى وإنما مثيل عيسى، هكذا كما يقول المتأول قديما وحديثا، وجاء ربك أي جاء أمر ربك ونحو ذلك من التأويل. ثم ادعى ميرزا غلام أحمد القادياني أن الله عز وجل أوحى إليه بالنبوة وأنه قال له في جملة ما قال في زعمه يا أحمد أنت عندي بمنزلة توحيدي وتفريدي، أحمد القادياني عند الله في زعمه بمنزلة توحيد الله عز وجل، وهذا لينكشف ضلال هذا الإنسان لمن بقي في قلبه ذرة من إيمان. كما تدرج هذا الدجال يقول بعض العلماء أن الدجال أكبر هكذا أيضا يتدرج فيدعي المهدوية ثم العيسوية ثم الربوبية، لكن الذي جاء في الأحاديث أنه يدعي الربوبية، فممكن أن يتدرج كما هو شأن جل المبطلين والدجالين، ويمكن أن يخرج فورا يدعي الربوبية. الشاهد أن هذا الدجال يظهر بهذه الخوارق للعادات ليمتحن الله عز وجل على يديه من شاء من عباده، فمن هؤلاء رجل مؤمن يخرج فيصادفه حرس من حرس الدجال فيلقون القبض عليه ويؤتون به إليه فيسأله هل تؤمن بي يعني أنه الرب، يقول لا أنت خلق من خلق الله، فيأمر بقطع نصفين ثم يقول لأصحابه هل أعيده كما كان؟ يقولون أنت أعظم من ذلك، فيعيده كما كان حيا، ثم يعيد الامتحان السابق بعدما رأيت هل تؤمن؟ قال ما ازددت إلا إيمانا بأنك أنت الدجال الأكبر الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الرسول في هذا الحديث إنه لا يستطيع أن يسلط عليه مرة أخرى، وذلك ليظهر عجزه في زعمه في ادعاء الربوبية. فهذه من صفات الدجال مما يتعلق بخوارقه، لكن من صفاته البدنية الشائنة المعيبة والتي لا تليق بالرب تبارك وتعالى أنه أعور، واختلفت الروايات في تعيين اليمنى أو اليسرى، لكن اتفقت كلها على أنه أعور. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو يصف لهم هذا الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ويزيد في تنبيه المؤمن على أن هذا الدجال يستحيل أن يكون هو الرب. قال عليه السلام وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، فكيف يكون ربكم هذا وأنتم ترونه ولا يرى أحدكم ربه حتى يموت ثم ترونه أعور؟ وهذه عيب ونقص، والله عز وجل له كل صفات الكمال. ومن ما يتعلق بالدجال وصل له أن الله عز وجل حرم عليه مكة والمدينة فلا يتمكن من دخولهما. هذه الصفات كلها تعطي للمطلع عليها أنه شخص مخلوق، ومع ذلك كله فتجد كثيرا من الكتاب قديما وحديثا وخاصة اليوم ينكرون هذه الحقيقة التي تواردت على إثباتها الأحاديث المتواترة، فيقولون إن الدجال ليس شخصا وإنما هو رمز للشر الأكبر التي يظهر ويعم البلاد في آخر الزمان. وهذه الدعوة ادعاها قبل هؤلاء الكتاب ذلك الدجال السابق الذكر وهو ميرزا غلام أحمد القادياني، فزعم بأن الدجال هو الشر وليس إنسانا، كما أنه زعم في الأحاديث التي لا تقبل التأويل في نزول عيسى عليه السلام بأنه ليس يعني نزول شخص عيسى وإنما يعني نزول الخير والسلم ونحو ذلك من الصفات التي تقابل الشر الذي يرمز إليه الدجال. وهكذا هذا الدجال القادياني تأول أحاديث نزول عيسى بالخير وتأول أحاديث خروج الدجال بالشر، فقلده وتبعه على هذا التأويل كثير من الكتاب الإسلاميين اليوم مع الأسف الشديد، وقد يكون فيهم من يؤسفنا جدا جدا أن يتأول هذا التأويل لأننا نعتبره في مقدمة العلماء الباحثين المحققين الذين كان لهم عناية خاصة في الدعوة إلى السنة وإلى نشرها، أعني بذلك الشيخ السيد محمد رشيد رضا رحمه الله. ولكن مع الأسف الأمر كما قيل لكل عالم زلة ولكل جواد كبوة، هذا من كبوات هذا الإنسان العالم

بين المغرب والعشاء نختار الوقت المناسب نصلي ركعتين لله جماعة. هل منكم من منكر؟ أما الذين يعرفون هدي الرسول وسنته يقولون هذا منكر. ليه منكر؟ لأنه صلاة لله عز وجل؟ لا، لأنه أحيط بهذه الصلاة ما لم يشرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المثال وحده يكفيني الآن من إطالة الكلام على أي مجلس ذكر وعلى أي مجلس صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن مجلس صلاة لله جماعة في الظاهر إذا ما كان أفضل من تلك المجالس فهو لا يقل عنها في الفضيلة. فما الذي منع من هذا وشرع ذلك؟ الجواب عند العلماء والفقهاء، والسلام عليكم ورحمة الله. بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا نزال في حديث بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. تكلمنا على الخصال الثلاث المتقدمة، طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال، ثم قال عليه الصلاة والسلام أو الدابة. ودابة الأرض هذه التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة لم يأتي في السنة الصحيحة شيء أكثر مما تضمنه هذا الحديث مع الآية المذكورة، وجامع ذلك أنها آية من آيات قيام الساعة. أما ما يذكر في بعض الكتب التي تجمع ما هب ودب من الحديث ما لم يصح منه وما يصح، فلا ينبغي الاعتماد على شيء من ذلك. فهنا مثلا في شرح لترغيب الترهيب في العصر الحديث يذكر أوصافا غريبة بناء على أحاديث ضعيفة، مثلا يقول لها أربع قوائم، وزغب وريش وجناحان، وقيل لها رأس ثور إلى آخره. فكل هذا أو كل هذه الأوصاف لا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما ألمحت إليه آنفا أنها من أصوات الصاع. من ذلك مثلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض. أيضا ليس في هذا الحديث أكثر من أنها من أشراط الساعة الكبرى. وفي حديث آخر جاء فيه ذكر طلوع الشمس والدابة جاء فيه هذه الفائدة، قال عليه السلام فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا، فإن طلعت الشمس من مغربها قبل خروج الدابة فخروج الدابة فتشوها، أو العكس إن خرج الدابة قبل طلوع الشمس فعقبها

فالمسلم السعيد الذي يتعظ بما وعظه به رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد ذكرى من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون غافلا عنها كلها أو جلها أو بعضها، فاسمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعظنا بقوله اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك. نحن نجد مع الأسف الشديد عامة الشباب اليوم لا يعملون بهذه النصيحة بل يعكسونها ويقلبونها، إنهم يأملون أن يعيشوا حياة طويلة وأن يتداركوا في كهولتهم بل في شيخوختهم ما يفوتهم من الطاعة ومن قيام الواجبات في حالة شبابهم، وأصبح أمرا معتادا أن يسمع أحدنا الشخص يقول لآخر بكير عليك لسه يا أخي، خاصة فيما إذا تلحى باللحية التي فرضها الله عز وجل على كل مسلم فيبادرونه يثبطونه ويصرفونه عن المبادرة إلى طاعة الله في مثل هذا الأمر. هذا أمر ظاهر، لكن هناك أشياء أخرى. نعرف آباء كثيرة يجدون بعض أبنائهم يبادرون إلى الصلاة وإلى المساجد وهم بعد لم يبلغوا سن التكليف، ايه اصلي ايه رايح لديني برد لديني مطر ابي فبتو، وتثبيتا سريعا جدا ولولا قوة ايمان هذا الشاب لاستجاب لتثبيت ابيه. وانت صغير هكذا يفعلون اليوم. اما الذين استجابوا لموعظة الرسول عليه السلام حين قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك، فقد كانوا على عكس ما نحن عليه اليوم تماما. ولعل الكثيرين منكم يذكر قصة عبد الله بن عمرو بن العاص حينما زوجه أبوه، شد هالفراغ يا أخوانا، شد أدنوك أدنوك شوية أدنوك تراسوا يا أخوانا تراسوا، لا تكونوا أنانيين، خلوا مجال للآخرين. عبد الله بن عمرو بن العاص كان شابا لما زوجه والده عامر بفتاة من قريش، وذات يوم يسأل والده كمته زوجة ابنه عن حالها مع زوجها، فكانت له بعبارة لطيفة قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشة، يعني إنه تزوج لكن ما تزوج لأن فراشنا ما وطئ بعد. لماذا؟ لأنه يصوم الدهر ويقوم الليل، فمتى يتفرغ لزوجته؟ ولا شك أن مثل هذا الخبر يزعج الوالد سواء من الناحية الدينية أو من الناحية الشخصية، لأنه زوجه ليحصنه وليريحه، ومن الناحية الشرعية لا يجوز للمسلم أن يهتم بالعبادة أكثر مما شرع الله عز وجل، لأن ذلك غلو في الدين. وقد قال رب العالمين في كتابه الكريم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تغلوا. وقد وصف الرسول عليه السلام شيئا من الغلو في حال كأن المسلمين فهموا من ذلك الوصف عكس ما أراد الرسول عليه السلام، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع واقترب في إفاضته من المزدلفة إلى منى من منى قال لابن عباس التقط لي 7 حصيات مثل حصى الخلف، وأشار ويقول علماء أن ذلك أجل الحمص الكبير. وقال عليه السلام بهذه المناسبة لابن عباس وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فماذا يفعل الناس اليوم حينما يرمون الجمرات؟ نرى العجب العجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم وجه المسلم أن يلتقط حصيات الكبار، لأن المقصود ليس هناك محاربة مادية وإنما هي محاربة معنوية روحية. فلذلك أوصى بعدم تكبير الحصاد، ثم لعلها تصيب رؤوس كثير من الذين اجتمعوا حول الجمرة، وهذا يقع كثيرا. فإذا كانت حصاد كبيرة فقد تؤذي من أصابته. فاليوم نرى حول الجمرة النعال متراكمة بعضها فوق بعض، لأن الجهال من المسلمين لم يتأدبوا بأدب الدين، فهم يتصورون أن هناك شيطان فعلا واقف ينتظرهم ليرجموه. والحقيقة ليس كذلك، وإنما هناك مكان خرج فيه الشيطان لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرأيناه في الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين من الغلو في الدين حتى في تكبير الجمرة، حتى التي يرمي بها الجمرة، ففي العباد وقيام الليل وصيام الدهر هذا من باب أولى أن ينهى عنه الرسول عليه السلام. فلما سمع عمر من كمته ما سمع شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمر فإن لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي. قال بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال قد كان ذلك يا رسول الله. قال فإن لنفسك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك أي لن يزوره، ولضيفك عليك حقا. ثم أخذ يضع له عليه الصلاة والسلام من هذا يلتزمه في حياته كلها لا يزيد على ذلك، فهو كان يصوم الدهر كله. قال له صم كل شهر 3 أيام والحسن بعشر أمثالها، فكأنها صمت الشهر كله 6 أيام. فماذا كان الجواب من الشاهد؟ قال يا رسول الله إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. هو بيقول عكس ما يقول الناس اليوم تماما، يقول حيونتي حيون الشباب أن ضيع وقتي في أقل من هذه العباد التي أنا قائم بها. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى ما لا نرى، كما قالت السيدة عائشة له حينما قال لا عليه السلام يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. قالت عليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى، أنت بتقول لي هذا جبريل يقرئك السلام. عليه السلام وأنا أصدقك بما تقول لأنك ترى ما لا نرى. فإذا كان الرسول عليه السلام يرى بالبصر ما لا نرى فهو أولى أن يرى بالبصيرة ما لا نرى بها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى عاقبة مبالغة عبد الله بن عمرو في عبادته، وقد حدث ذلك فعلا. فلما قال ابن عمرو إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك، قال له عليه الصلاة والسلام سم كذا، حدد له أيضا نظاما آخر، قال إني شاب إني أستطيع أكثر من ذلك، يعيد نفس الكلام السابق. وأخيرا قال له عليه الصلاة والسلام سم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إلى لاقى. قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. هذا من حيث قيام الليل في هذا من حيث الصيام، صيام الدهر لم يرضه له الرسول عليه السلام، وإنما أعطاه صياما هو يساوي فعلا نصف الدهر وأجرا كل الدهر، وهذا هو الكسب الحقيقي. ومن حيث إحياء الليل كله الذي كان يفعله، قال له عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في كل شهر مرة،